ولم أكن صليت العصر فماذا أفعل؟ أما إذا يعني دخل فصلى فوجدهم يصلون الظهر العصر وهو لم يصل الظهر فليصلي العصر معهم، فليصلي العصر معهم ثم يصلي الظهر بعد العصر، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيم للصلاة يصلي الظهر بعد العصر، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. والألف واللام للعهد، ويبين أنها للعهد وليس الاستغراق اللفظ الآخر في الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيم لها، إلا التي أقيم لها. فهو إذا صليت العصر معهم ثم صليت الظهر فهذا هو الأجود. أما لا ولا يعيد العصر، ولا يعيد العصر لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة في اليوم مرتين، ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينهاكم عن الربا ثم يأخذه منكم. الربا أنك أنت إيه تبعت تزود، فإزاي بل منك العصر مرتين وهو إنما فرضه عليك مرة واحدة. وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يصلي الظهر، يصلي معهم بنية الظهر رعاية للترتيب في المسألة، ثم بعد ذلك يصلي العصر. أقول إذا فعل ذلك فلا بأس به ولا يضره اختلاف نية الإمام والمأموم، لما ثبت في الأحاديث الصحيحة أن معاذ بن جبل كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي لهم العشاء، فتكون في حق معاذ النافلة وتكون في حق قومه فريضة. فها يعني قد اختلفت نية الإمام مع نية المأمومين. وكذلك بالعكس، يعني حديث أبي ذر الذي رواه مسلم وغيره أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنت إذا كنت في أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال ماذا أفعل يا رسول الله؟ قال صل الصلاة لوقتها، فإن رجعت وجدتهم يصلونها فصل معهم ولا تقل إني صليت فلا أصلي. فإذا إذن أبو ذر صلى الصلاة الفريضة المفروض عليه في ذلك اليوم، وبعدين ذهب إلى شأنه ورجع فوجد القوم يصلون الفريضة وهو صلى الفريضة قبل ذلك، فيدخل معهم بنية النافلة، إنها نافلة. وقد ورد في بعض ألفاظ هذا الحديث قال له ولا تقل إني صليت فلا أصلي، أي لا يحملنك صلاتك قبل ذلك أن تترك الصلاة خلفهم. وقال صلي واجعلها سبحة، سبحة أي واجعلها نافلة لك. كذلك بالنسبة للمغرب والعشاء، بالنسبة للعصر لم يكن صلى العصر ثم دخل فوجدهم يصلون المغرب. سألت الشيخ الألباني حفظه الله عن هذه الصورة لاختلاف الركعات، فقال يدخل معهم فيصلي ايه الأهل. السؤال أنا سألت الشيخ ناصر الدين العكس كده، الصورة ما فيهاش مشاكل، صورة فيش مشاكل. ليه؟ لانه هيصلي معهم ثلاث ركعات، هم هيسلموا هو يوم يجيب الايه الركعة الرابعة، هيعتبر كأنه مسبوق، مفيش مشاكل في المسألة دي. لكن العكس بقى، العكس لو كانوا بيصلوا ايه صلاة المغرب وانت فاتك صلاة رباعية، مش كده؟ العشاء المغرب مثلا، مش كده؟ او العصر المغرب، اي صلاة رباعية، واخد بالك؟ فهو في هذه الحالة لو الإمام بيصلي صلاة ثلاثية وأنا سأصلي صلاة رباعية، يقول الشيخ إن هو يصلي معهم حتى يصل إلى الركعة الثالثة، خلاص؟ يقوم الإمام يجيب الرابعة، يعني دي مثل المغرب والعشاء، يقوم الإمام يجيب الرابعة وهو يفضل إيه؟ جالس، واخد بالك؟ إما أن يسلم وحده وإما أن ينتظر الإمام فيسلم سلام الإمام. وخبرت نعم لا ما ماشي، ما هو هنا ما نقدرش نقول اختلف عن الامام. ليه؟ لانه لا يستطيع ان يصلي المغرب اربعه، لان الامام بيصلي رباعيه بطبيعه الحال. امتى لا نتفق على الامام؟ يوم يكون احنا الاثنين متحدين في الصلاه، يعني انا بصلي رباعيه خلفه، هو قام يجيب خمس، طب نتابعه ولا ما نتابعوش؟ طب هو نسي، يعني مثلا في ركعه من الركعات تجد سجودا واحدا وبعدين قام قايم للركعه اللي بعديها، طب انا اتبعه ولا اتركه؟ لا اتبعه. يبقى اذا مساله متابعه الامام انما هي في الاتحاد، ان يكون الرجل والامام متحدين في الصلاه، في جنس الصلاه نفسها. انما رجل بيصلي المغرب خلف امام يصلي الرباعيه لا يستطيع ان يتابعه للاختلاف. احنا عارفين المغرب ثلاث ركعات يقينا، والامام لما قام للرابعه لم يخطئ. انا قيامي الى الرابعه بعد استيقاني انني اصلي المغرب وهو يصلي صلاه رباعيه لا يجوز. لكن ممكن نطلع من الايه الاشكال ده كله بان الانسان ينتظر حتى اخر ركعتين مع الايه مع الامام، هو بيصلي صلاه رباعيه والامام ثلاثيه والامام بيصلي رباعيه، ياخذ معاه الرابعه الثالثه والرابعه، الامام هيسلم يقوم هو يجيب الايه الركعه الثالثه ويخرج. لا ما ينفعش، لا يجوز ان تصلي الفرض في اليوم مرتين. يعني مساله رعايه الترتيب انا لا اعلم دليلا في هذه المساله انه يجب الترتيب في قضاء الفوائد، لا اعلم فيها دليلا يعني. والمفروض ان صاحب الفوائد معذور، المفروض ان صاحب الفوائد معذور، يعني ينطبق عليه كلام العلماء في المعذور. وحديث اذا اقيم للصلاه فلصلاه المكتوبه واضح المساله. يسال ما هي الطريقه المثلى لحفظ القران؟ افضل طريقه لحفظ القران ان تصلي به كما في حديث ابن عمر في صحيح مسلم، اللي عايز يثبت قرانه يصلي به. ولذلك صاحب القران لا يستغني عن قيام الليل، صاحب القران لا يستغني عن قيام الليل. نعم. ايه مساله اللي هو هل ممكن يمسك المصحف في اثناء القراءه؟ يجوز له، لكن طبعا ده هيضيع بقى الفائده من القيام من الحفظ. اما انه اذا اراد لم يكن يعني حافظا ويريد ان يطيل الصلاه، لان اشرف اركان الصلاه طول القيام يعني، وان هو عايز يطول يعني في القراءه وتبقى من المصحف فلا باس بذلك، لحديث كهان لحديث عائشة رضي الله عنها الذي رأى أبو داود في سننه وأن ذكوان مولاها كان يؤمها من المصحف في رمضان. يقول السائل هل يوجد حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله ثلاثة منهم، من أم قوم مولاه كارهون وناكح البهيمة وناكح المرأة وابنتها؟ نعم في لعن لمن أم قوما وهم له تاركون ومن نكح البهيمة. أما نكح المرأة وابنتها يعني لفظ اللعن لا يعني لا أعلمها ولم أجتهد في البحث، إنما هو محرم، هو محرم. يقول سائل إذا تزوج مسلم من نصرانية فحملت منه ثم توفيت وهي حامل، أين تدفن؟ يقول يعني إذا قلنا بدفنها في مقابر المسلمين حتى الله مش عارف أراها، لكن يعني بقول إذا قلنا تدفن في مقابر المسلمين طب ما هي نصرانية، وإذا قلنا يعني تدفن في مقابر النصارى فما ذنب الجنين؟ هو العملية مسألة يدفن فين؟ خلي واحد كافر بالله العظيم دفناه في المدينة ولا دفناه في أشرف تربة في الدنيا بحالها؟ ما ينفعه هذا أبدا، ما ينفعه. يعني هذه المرأة إذا النصرانية إذا ماتت على دينها تدفن في مقابر أهل ملتها، تدفن في مقابر اهل ملتها. ليه؟ لان الجنين ما لم يولد فليس له اهليه، ليس له

بيسأل يعني سائل عن مسألة العلاج بالجن والتي يعني كثرت في هذه الأيام. فإحنا بنقول حقيقة إن المس صحيح وأنه ثابت أن الجان يمس الإنسان، ولكن الطريقة التي يعالج الناس بها الآن طريقة كلها مخالفات. من أواخر ما يعني اطلعت عليه أن رجلا كان يعالج امرأة فتاة يعني، واشترط على أهلها أن يخلو بها، وده مش داء واحد، هذا كثير من الذين يعالجون أنه بيختلي بالنساء. إذا رحوله واحد دراجل يعني يقول معلش الجدول مجحوم وفاهم مش فاضي، رحوله واحد يقول لا الجدول تمام التمام وهدوه واخبرك، ويبتدي بقى يعالج النساء وعنده نهم شديد في معالجة النساء اللي عندهم مس الكلام ده مع إعراضه أو قلة يعني إقباله على معالجة الرجال. كل هذا معروف، معروف الخلوة الإنسانة لما تكون ممسوسة بتكون كالمستسلمة بين يدي المعالج. يدخل الشيطان بقى في المسألة دي وممكن تترمي عليه وممكن تكلمه كلام قذر جدا يعني ما كلام ما يقال يعني واخبرك، ومن الأواخر دي قال لهم لا أنا أعالجها لوحدي لأن الجن مش موافق على العملية دي. خلاص بدأ يعالجها لوحده، فأمرها أن تكشف عن فخذها ويكتب بالإيد الزعفران على فخذها واخبرك، وبعدين بعد الزهران يقوم مدح الإيه الزعفران وبتاع. فضلت القصة كده لحد ما البنت وقعت في غرامه وبتتصل بتسأل أنا بحبه وما تعلق بيه ومش هقدر أسيبه والكلام ده، قال ايه اللي حصل ايه اللي حصل كذا كذا 1 2 3 4 5 كذا، والراجل شغال بالنظام ده على طول. لا مين بقى اللي ممكن ياخد ابنته ولا ياخد عرضه عشان يوديه الواحد ويختلي بها بتاعه العلاج؟ علاج ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الله لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليها، وهذا فيما يتعلق بالادوية الظاهرة، ويشمل هذا الحديث في مفهوم مثل هذه الحالة يختلي رجل بامرأة وتكشف عن عورتها، ده حرام، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز بالذات مع هذه الأنماط. ممكن المرأة تكشف عن عورتها إذا كان المسألة بتتعرض فيها لطبيب، لطبيب مش لإنسان دجال، حتى لو كان بلحية، حتى لو كان برجل داعية، حتى لو كان كل الكلام ده مرفوض. ينبغي أن يغلق هذا الباب إغلاقا صحيحا وإغلاقا حاسما. سألت العلاج بالجن، أنا لا يعني أعلم أحدا يعني ذي بال أذكيه وأقول إن هذا الإنسان يصلح أن يعالج. والاحتجاج بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه كان يعني يعالج بالجن، ما كان الشيخ الإسلام يعالج بالجن ولا حد، هي مرة واحدة التي نعلمها أن شيخ الإسلام يعني أرسل الإمام أحمد عفوا أرسل، وشيخ الإسلام ابن تيمية كان له مع الجن وقفات لكن لم يكن يعالج. والذي اطلعت عليه ان كان شيخ الاسلام يفعل هذا بعد 60 من عمره، بعد 60 من عمره يعني تكلم عالج في المسائل دي حاله او حالتين، فبعد ما صار شيخ الاسلام، بعد ما صار ابن تيميه. وياتي اخر يقول لك انا بعالج بجن مسلم، ايش علاقتك ان مسلم؟ يقول ما هو معايا وبيقرأ قرآن وبيقول لي أنا مسلم وموحد بالله والكلام ده، هو ما أكثر الكافرين يقولون هذا الكلام. يعني أنت خدت شهادته على نفسه بالإسلام وأنه ملتزم، بل يعني من حوالي كام يوم كده واحد بيتصل بيقول لي أنا معايا جن شيخ. قلت له يعني شيخ؟ قال لي شيخ كبير زي مشايخ المسلمين كده. قلت له عرفت إنه شيخ؟ ألا هو لما يقول لك أنا شيخ يبقى شيخ؟ أنت لا ترى، وقد يكون من أكثر الكافرين ويستدرجك عشان ياخذك بره الدايرة خالص. يقول لك أنا مسلم وأنا كذا وأنا كذا، هو أنت متخيل إنه هو يقرأ لك من الإنجيل؟ عشان تيجي تقول ده عمال يقرأ لي من القرآن وحافظ آيات وحافظ الكلام ده؟ لا يا أخوانا، هذه مسألة متاهة واسعة. الإنسان الذي يبتلى بهذا فليعتمد على الله عز وجل، وليرقي نفسه، وليدرب أهله أنفسهم على أن يرقوه، فهذا أفضل، وهذا يعني أبعد عن الفوضى التي يعني أسمع بها كل يوم. سألت الجن دي زادت جدا وانتشرت، نسأل الله العافية. والآن يعني بعض الناس كل ما يصاب باكتئاب نفسي يقول إن جن رجل، انا لا انسى ان في طالب الثانويه العامه من عده سنوات جالس في الجمعيه الشرعيه وقال ان انا مبتلى بالجن وبتاع ما اعرفش اذاكر والحكايه وابوه برضه جالي وقال لي عمال يكتر في الايه كوبايه. اذا ذكرت ربي يتم يبقى معنى انه يجي يركب ويسر ليه؟ يبقى الراجل ده ما يشكوش ربه ابدا. ما خطر بالي ان يذكر ربه حتى الشيطان يجي يقعد ايه ويسكن ده تمليك، ما ينفعش الكلام ده. الشيطان اضعف ما يكون، انت تغلبه دايما في اول جوله. بس شرط انك تكون مع يعني يكون معك سلاح، سلاحك وذكر الله تبارك وتعالى. كما في حديث ابي مالك الاشعري الذي هو ان الله امر يحيى بن زكريا بخمس كلمات. من الخمس كلمات ايه؟ قال وامركم بذكر الله. وان مثل ذلك اي مثل من يذكر الله عز وجل كمثل رجل طلبه العدو اضطراعا في اثره فدخل جنه حصينه فاحترز بها، كذلك لا يحرز المرء نفسه من الشيطان الا بذكر الله. يسأل السائل يقول دعي بعض الإخوة دعا بعض الإخوة صديقا بالطعام ثم فوجئ بالأخ بعد الانتهاء يقول مداعبا أصلا لكم الصائمون أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم لا يسأل إلا جبريل بعد الشاي يعني. قال فأنكرت عليه فقال أنا محب. طبعا هذا الذي قال هذه العبارة يستغفر الله عز وجل، هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم واستهزاء. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال شيئا من ذلك. وبعدين يدخل جبريل عليه السلام في المسألة بالبساطة دي هذه كبيرة جدا، وأخشى عليه أن يكون يعني وقع له أمر شديد باستهزاء الله وملائكته ورسوله، هذا من أكبر الكلام. يعني هذا الذي ارتكب يعني هذه المسألة يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الأمر. ويسأل السائل عن حديث عن صحة حديث لا صلاة لمسلم. هذا الحديث رواه أبو داود وهو منكر لا يصح. يقول هل هذا حديث وإن كان حديثا كما مصدر ودرجته أن يعني لاعبه لاعب ولدك سبعا وأجيبه سبعا وصحبه سبعا، هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديث رئيس ربي في أحسن سورة حديث خصام الملأ الأعلى صحيح. فقد صنف ابن رجب الحنبلي كتابا في صحيحه سماه الخيار الأولى بشرح حديث خصام الملأ الأعلى. ويسأل سائل عن درجة الحديث الدال على خير التعريف صحيح أيضا. ويسأل سائل عن درجة حديث ليس أنتم إذا طغى شبابكم وفسدت فتياتكم قالوا أو كائن ذلك رسول الله، الحديث المشهور قال وهو أشد من ذلك يكون. واخد بالك هذا حديث موضوع. بيقول يا بعض إخواننا يقول هل يجوز أن أتزوج من امرأة ليست ذات دين إذا لم أستطع العثور على ذات الدين؟ ذات الدين موجود، ذات الدين موجود، فأنا لا أنصحك انك انت تصوم وتفطر على بصر، يعني تيجي تكون في الاخر ده دي حياة، اي حياة. بعض الناس بيتعجل وفاكر النساء كلهم زي بعض، لا، النساء مش زي بعض. المرأة السيئة تفقدك الدنيا والاخرة، المرأة السيئة، ويعرف كلامي هذا من ابتلي بها، يعرف صدق كلامي من ابتلي بها. المرأة السيئة انت لا تستطيع ان تعبد ربك ابدا وهي موجوده معك ابدا، وفي الدنيا ما انتش مش عارف تعمل حاجه، كل ما بتجيب حاجه وتجتهد تقلل لك الحاجه وتصغرها، طلع في الاخر انت ما عملتش حاجه. جاي فرحان انك جايب لي ثلاجه، ثلاجه في الناس عندهم ديب فريزر وعندهم مش عارف ايه عندهم مكيفات وعندهم مش عارف ايه، انت الثلاجه لسه بتدور لها، اذا جاب لها حاجه مش ممكن تشكر ابدا. واخد بالك؟ بحيث الواحد تصعب عليه نفسه يقعد يعيط لوحده كده، دي مش قادر يعمل حاجه، ده اقصى ما في امكانه ان هو يعمله، ومع ذلك مفيش شكر ابدا. واخد بالك؟ يعني الرسول عليه الصلاه والسلام هو الذي اختار لك، لا سيما ان يعني سبحان الله، يعني شوف هو كاتب سؤال ثاني بيقول ايه، لماذا لا يتبع الناس كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل لانه لا يعجبهم؟ أو لأن لديهم شك في هذا الكلام؟ فأنا بقول لك أنت تقول لماذا لا يتبع الناس كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أنا أقول لك الرسول اختار لك. قال تنكح النساء لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. فاضطر بذات الدين تربت يداك. فهو اختار لك. فأنت تقول لماذا لا يتبع الناس كلام الرسول؟ فأنا قلت لك عشان أنت إيه تكون أول متبع لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. معنى الحديث أن الناس يختارون على هذه الأسس. يختارون على هذه الأسس، يعني من الناس من ينكح المرأة لمالها، ومنهم من ينكحها لجمالها، ومنهم ينكحها لحسبها، ومنهم من ينكحها لدينه. فالنبي عليه الصلاة والسلام تنكب الثلاثة الأول وأمرك أن تبحث عن ذات الدين. وشوف سبحان الله اللفظ فاضطر، تعرف الظفر؟ ها؟ كلمة ظفر يعني بعد ما خلاص هيئة، يعني انت عارف في المعركة يقول لك كلهم ظفر. الظفر، الظفر يعني حصلت ملاحاة وحصلت خصومات وجاب النصر، ده يعني من بين فك يدك. يعني المسألة ما جت كده ببساطة. ظفر بذات الدين تربت يداك من الظفر، وهو ايه يعني الانتصار بعد مجهود. واخبرك تظهر بذات الدين تربت يداك. وانما لم يحض النبي صلى الله عليه وسلم عن الثلاثة الاول لان الناس بطبيعتهم يذهبون اليها. واخبرك يعني الواحد عايز يتزوج واحدة غنية، كثير من الناس عايزين المسألة دي، مش محتاج احد يبصره ويقول له دور على واحدة غنية، لان هو تدور من غير ما تقول. وكذلك المرأة الجميلة او المرأة ذات الحسب. ولكن لما كان كثير من الناس يتنكب عن ذات الدين اذا فقدت واحدة من الصفات الاولى السابقة، يعني فانه قد يعرض عن الدين لأجلها. كم من اخوات يستكين العنوسة بسبب برضو ان برضو الاخوة يدخلوا لها معاك ايه معايا دبلوم، يقول لا انا عايز واحدة بكالوريوس. طب دي ذات دين وحافظة مثلا لكتاب الله او لبعض كتاب الله ومحبة للسنة ويعني باين على شمتها وبتاع، يقول لك انا اخي مش عايز اتكل، مش عايز اتكل بعد ما اتجوز، انا عايز واحدة جميلة برضه كويسة وبتاع. طيب انتوا ايه الجمال انتوا عايزينه؟ عايزين زي واحدة زي بتاعت السينما كده. واخبارك؟ لا يا اخي والله الجمال نفسي. وانت عارف المرأة لما تدخل عليك لابسة الحجاب مثلا، هو كما يعني في حديث عن موضوع واخبارك، لكن انا اقول احتجاجا ان الشعر نصف الجمال. واخبارك الشعر نصف الجمال، يعني المرأة اذا رجلت شعرها وسرحت شعرها يعطي على وجهها من مدحة الجمال ما لا يكون ذلك بغيره. يعني فانت بقى لما تدخل لك محجبة مثلا وبتاع، فانت تقول يا شوف مكبر ازاي وبتاع، لا انا عايز واحدة ايه متمتمة وواحدة متعدون كلام، وتروح تترك هذه المرأة الخيرة الدينة. طب مين ياخدها؟ مين ياخد اهل الفسق والفجور اللي هم بيدوروا على الواحدة المكشوفة والكلام ده؟ فانت اتقي الله تبارك وتعالى. امام احمد بن حنبل تزوج امرأة عوراء، ما كانش عايز يخطبها، كان عايز يخطب اختها، فاللي راح اتكلم قدام اختها العوراء. فالامام احمد لما يعني شاف المسألة كده وعرف القصة وانه اتكلم امام العوراء ما رضاش يسر بين اختها، وتزوج العوراء وترك اختها، فولدت له الامام عبد الله. فانت ما تدري، انت ما تدري الخير فين، ما تدري اين يكون الخير. انت عارف زي ايه؟ زي اراضي الخريجين كده. اراضي الخريجين تلاقي مثلا الواحد يجتهد انه ياخد خمس سدادين على وش المية وتكون قريبة من المية وبتاع، وواحد غلبان كده مليش وسطه ياخد في اخر الارض، يعني المية بالكاد تصل الى هناك. فاذا يعني رزقك الله عز وجل الفرصة انك انت تنظر الى صاحب الابدلة اللي على وش المية والرجل اللي هناك، تلاقي هناك اكثر درجة برغم ان الماء قليل والامكانات قليلة، لكن بارك الله عز وجل له. فانا عايز اقول لك انت وانت تختار الارض لا تنظر فقط الى الجمال، فان انظر الازهار ينبت في الدمن. ساعات انت ماشي على مستنقع كده ومتشدد مناخيرك تلاقي زهرة طالعة كده من المستنقع ده، بنفسجي او مثلا بامبا او جميلة اوي، خيالك انك انت تقوم داخل واضفها وجاهز. واخبارك هي بتتغذى على ايه الوردة دي؟ مش عارف استنقعها على الفجورات والكلام ده، ومع ذلك شوف النضارة وشوف الجمال بتاعها، فانت لا تدري اخي. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال فاظفر بذات الدين تربت يداك، يبقى انت لا تترك اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لك. لا تترك خيار رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كان في مقابلة لابد يعني من المقابلة فاختر ذات الدين. وش معنى ذلك انك تستر في الجمال او تستر في الحسب او لا، بس اجعل الدين هو الاصل وضم للدين اي صفة من صفات الاخرى. يعني ذات الدين جميلة احسن من ذات الدين فقط، ذات الدين جميلة وغنية احسن من ذات الدين جميلة فقط، وهكذا. اي نعم. يسأل سائل عن صحة هذا الحديث: ما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاد الله بعزة، وما فتح عبد باب عطية ليصل بها المساكين والمحتاجين إلا فتح عليها بكثرة، وما فتح عبد على في بابا مسألة يتكثر به إلا فتح الله عليه باب قلة. هو الحديث صحيح، حديث أبي كبشة الأنماري اللي هو إنما الدنيا لأربعة نفر، عند احمد وعند ابن ماجه زياده، او عند عفوا عند احمد الترمذي في زياده، في هذه زياده: ثلاث اقسم عليهم ما نقص مال من صدقه، وما صبر عبد على مظلمه الا زاده الله بها عزه، وما فتح عبد باب مساله الا فتح الله عليه باب فاقه. هو ده الحديث الصحيح، انما ما فتح عبد باب عطيه ليصل بها المساكين الا ان حضر الكثرة فانا لا اعرفه في هذا الحديث. يقول يعني بعض الاخوة انني ذكرت في احد الاجابات عن مسألة التوكل وقلت انها مسألة فقهية، فيقول يعني هل التوسل مسائل العقيدة أم لا؟ طبعا التوسل مسائل العقيدة، لكنني قصدت في هذا والله أعلم أن الكلام ممكن كله محمل، ممكن كله محمل، يعني قد أنا أجيب إجابة لها محمل عندي وخذلك، فأنا لا أدري يعني في ذلك الوقت ما هو محمله، لكن لعلي قصدت أن التوسل من ذات حلال أم حرام يدخل تحت الأحكام الشرعية الخمسة، يعني هل التوسل حرام أم حلال؟ لعلي فقدت ذلك، لكن التوسل إنما هو من مسائل العقيدة. هل قول الرجل عهد بيني وبين ربي أن أفعل كذا هل هو يمين أو نذر؟ هو على حسب ما قصدت. إذا أنت قصدت النذر وعقدت النذر بهذا الكلام صار نذرا. نرجو توجيه النصيحة لأخ يترك زوجته بدون طعام أو شراب ولا نفقة، سوف تضطرب لنفسها لقضاء حوائجها ويترك العمل ولا يعمل بحجة أنه يطلب ذلك. طلب العلم منه ما هو واجب علمي ومنه ما هو واجب كفاية. أما النفقة على الزوجة وإعفافها ويعني كسوتها فهذا واجب، واجب. إحنا بننظر إلى الأخ اللي هو المتهم يعني في هذا السؤال، إذا كان هو بيجي علشان يطلب علم الحديث والاصطلاح وعلم الفقه وأصول الفقه ومش عارف إيه الكلام ده، وبحجة المسألة دي بيجي في المسجد عشان يقعد يسمع بقى العلم ويسافر ويصرف الفلوس بتاعت كل وقت المواصلات ويترك أهله بلا أكل ولا شرب كما في هذا السؤال، هذا لا يحل له، لا يجوز له، لقوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوتا. ده لفظ مسلم، ولفظ أبي داود وإسناده ضعيف: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقول. فكلمة كفى بالمرء إثما يعني لا إثم أعظم من ذلك، لا إثم أعظم من ذلك. هو إذا كان يطلب العلم العيني أنه لا يعرف ربه تبارك وتعالى، لا يعرف كيف يصلي، لا يعرف كيف يتطهر، هذا يجب عليه أن يسأل عنه. إنما ظني أنه يطلب العلم العالي، العلم الكتابي يعني، إذا كان كذلك فلا يجوز له. لكن برضو أنا يعني لا أخلي المقام من تنبيه إن قد المرأة تكون تقصد أكل معين وشرب معين ولبس معين، يعني مثلا هو على قد إمكاناته يجيب لها مثلا اكل، هي بقى عايزه تاكل زي جارتها، عايزه تاكل اللي في مكتاها، الكلام ده فشايفه ان الرجل اذا ما جابلهاش فاكهه بعد الاكل يعتبر الاكل خفيف كانها ما اكلتش، اذا ما جابلهاش الاكل بطلب معين لا ينفعش. لا احنا بنقول لا، اذا الرجل يعني على حسب امكاناته اطعم امراته بما يستطيع هو فقد تم الامر بالنسبه له. يقول سيد ما حكم الدين في البنوك التي تتعامل بالمعاملات الإسلامية؟ هو معنى ليس المعاملات الإسلامية وحبات، هذا اعتراف منهم بأن هو عنده معاملات أخرى غير الإسلامية، هذا ابتداء. ثم إن هذه البدعة إنما ظهرت لما علم الناس حكم الربا وبدأوا يسحبوا أموالهم من البنوك الربوية علشان يضعوها في بنوك بترفع شارج التام فقط. فلما الاهل البنوك وجدوا ان كثير من رأس المال سيسحب كتبوا هذه العبارة ليخدروا بها الناس، والناس مستعدة، كثير من الناس عفوا يعني كثير من الناس مستعد للمثل، مستعد انه يستغفلوه، هو عارف ان يستغفلوه وهو مستعد للمثل دي، بس يقول حطها في لابد عالي مطلع تاني. هو قالوا ان المعاملة الثانية جائزة، خلاص انا اعمل لهم اياه، خلاص يبقى المعاملة الثانية جائزة، واخدلك، ويروح للبنك الربا يقول له شوف انا عايز اكل حلال، يقول له هنأكلك حلال ان شاء الله، وياخذ الفلوس ويحطها في الخزنه، واخدلك، لا معامله اسلاميه ولا احزنون ولا يعرفوا حاجه عن الانسان في ما يتعلق بالمال. البنوك يا اخوانا، عمل البنوك ليس الانتاج وليس عمل المشروعات وليس مضاربه، عمل البنوك حاجه واحده فقط لا غير، ان يجعل المال سلعة بس. عمل البنوك اقراض فقط، هو ده عمل البنوك. وانا لما اقول فقط ما يجيش واحد يقول لي طب البنوك بتعمل كذا وكذا، بنقول ان الكلام ده لا يشكل 5%، لكن 95% اقراض، 95% اقراض. واحد عنده 10,000 جنيه مش عارف يشغلهم يجيبهم البنك، واحد تاني عايز 10,000 جنيه يجي للبنك اديني 10,000 جنيه، يقول له طيب 10,000 جنيه يقول بردي 13,000، وال3,000 دول يقسمهم ما بين صاحب رأس المال وما بين البنك، طبعا بيقسمهم قسمة تمضيزة لان بيديه 3% 5% 7% 8% وهو قايلها في البنك، واخدلك. فعمله اذا قائم على الاقراض. بعض الناس يبقى متصور ان الربا جاي من تثبيت الفايدة، حتى ممكن يشغل فلوسه عند واحد تاجر، فالتاجر يقول له هديك زي البنك، يوم يجي يقول كده حرام، يقول ده بيثبت سعر الفايدة وكده حرام. بنقول لا، تثبيت سعر الفايدة ما فيهوش حاجة أبدا، الإشكال كله في العملية البنكية نفسها، العملية البنكية التي تجعل المال سلعة، تجعل المال سلعة. إنما أنت اشتركت مع واحد في تجارة وقسمت الأرباح على حسب رأس المال، الربع والثلاث ارباع الثلث والثلثين النص والنص الكلام ده، هذا كله ما فيهوش حاجه طالما ان اصل التجاره صحيح. فما فيش بنوك اسلاميه، الجماعه اللي بيتعاملوا معامله البنوك اللي رفع شعار المعامله الاسلاميه كل البنوك دي ربويه، ولا يحل لمسلم ان يضع ماله فيها، بيبقى بقى البنوك زي بنك فيصل الاسلامي والمصرف الاسلامي الدولي. فاحنا بنقول او الذي اعتقده في هذه المساله ان اللائحه التي وضعت لائحه صحيحه، لكن على الواقع لا يطبقونه تطبيقا صحيحا. اللائحه الموضوعه على الورق لائحه صحيحه. فانا التحاكم حينئذ لا يكون الى اللائحه، انما يكون الى الواقع. فمن اراد ان ياكل حلالا فليبتعد عن كل مسمى البنوك. هل يعني يقصر في صلاته ويجمع اذا زار اهله في بلده الاول؟ رجل يعني هو اذا كانت المساله كذلك، زي ما يكون مثلا طالب بيجي من بلده الى هنا مثلا, والمسافه مسافه قصر يعني مثلا ميديوم بورسعيد دي من القاهره من اسكندريه, والمسافه مسافه قصر, ويستقر مثلا هنا حتى يطلب العلم يعني. فاذا رجع لزياره اهله, اذا رجع لزياره اهله بقى في بيته الاصلي, هل يقصر ام لا؟ فاحنا بنقول ان اقامته صارت هنا, صارت هنا, وفي هذه المسافه والمده بيت اهله يعتبر هو بيت الايه السفر, وخلاص فيجوز له ان يقصر اربعه ايام على قول جماهير اهل العلم, سواء ذهب الى اهله او سواء رجع الى هنا الى مكان دراسته. وما بعد الاربعه ايام فالذي ذهب اليه اهل جماهير يعني اهل العلم ان هو يتم. ومن كان له اقامتان فله الاربعه ايام ويتم في المكانين. وانا بحج مع الشيخ الالباني حفظه الله في اول مره فكان يتم وهو في مكه, فلما سالته عن ذلك قال لي اقامتان لان بنته متزوجه في مكه, فيقول يعني انا تاولت بيت ابنتي هو بيتي, فيقول يعني فانا اتم الصلاه يعني هنا. والله اعلم. اقول قولي هذا, استغفر الله لي ولكم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد, والحمد لله رب العالمين.